أنت حر بعد مماتي، أنت حر بعد مماتي. فقد ما الذي يفعله العبد؟ قد يسارع في تعجيل موت سيده حتى يعتق وحتى يتحرر. فهذه الأمة أو هذه الجارية سحرت حفصة فقتلتها حفصة، ولكن هذا ليس بإسناد صحيح، هذا ليس بإسناد صحيح كما قال المصنف رحمه الله. هذا الأثر أخرجه مالك بلاغا، والشافعي في مسنده، والطبراني، وسنده منقطع، سنده منقطع يعني في انقطاع في أحد الرواة ساقط في هذا الإسناد، فإن محمد بن عبد الرحمن لم يدرك حفصة، محمد بن عبد الرحمن أحد الرواة لم يدرك حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله باب ما جاء في السحر. قال: والسحر لغة ما خفي ولطف سببه، ما خفي ولطف سببه، ومنه سمي السحر لآخر الليل. يعني احنا بنقول ايه؟ احنا بنتسحر وقت السحر، وفي السحور وفي السحور. قال: لأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفية، تكون ايه؟ قال: وكذلك سمي السحور لما يؤكل في آخر الليل لأنه يكون خفيا، فكل شيء خفي سببه يسمى سحرا. يسمى ايه؟ سحرا. ده بالنسبة في اللغة. في اللغة السحر يعني ما خفي ولطف سببه، ما كان سببه خفيا لم يطلع عليه أحد. قال: وأما في الشرع فإنه ينقسم إلى قسمين. احنا عارفين أن المصطلحات أو أن الأمور التي جاءت في الشرع العلماء يعرفونها أولا لغة ثم بعد ذلك اصطلاحا أو شرعا، إما أن يقول اصطلاحا أو شرعا. يعني مثلا الوضوء، يقولون الوضوء مثلا في لغة العرب يعني غسل اليدين، إنما الوضوء في الشرع على خلاف ذلك. الصيام لغة يعني الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن كل شيء، عن إيه؟ عن الكلام. إنما في الشرع له صفة معينة أو تعريف معين. الزكاة يعني الطهر والنمو مثلا في لغة الإيه؟ في لغة العرب. إنما في الشرع فهم يعرفون أولا باللغة ثم بعد ذلك بالشرع، ثم بعد ذلك بالشرع. قال: أما في الشرع فإنه ينقسم إلى قسمين، يعني السحر شرعا ينقسم إلى قسمين: عقد ورقى. عقد ورقى، عقد من قول الله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد، ورقى أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين. يعني هذا الساحر يقرأ قراءات معينة مثلا، وبعض الألفاظ، وبعض يتمتم ببعض الكلمات، فيتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور. المقصد ضرر المسحور. لكن قد قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني لو وقع هذا الضرر ما وقع إلا لأنه وافق قدر الله عز وجل، ولكن لو أن الله لم يقدر أن هذا السحر سيعمل ما عمل، ما عمل، لأن كل شيء بقضاء الله عز وجل وإيه؟ وقدره. الثاني بدا النوع الأول اللي هو قائم على الاستعانة بالإيه؟ بالسحرة، بالشياطين، قائم على الاستعانة بالجن والشياطين. في نوع ثاني قال: وهو أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله. يعني سحر بس مش عن طريق الشياطين، عن طريق بعض الأدوية والإيه؟ والعقاقير. فتجده ينصرف ويميل، ينصرف ويميل، وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف، ما يسمى عندهم بالصرف والإيه؟ بالصرف والعطف. يقول لك ده شارب سحر، شارب ايه؟ حطوا له السحر ده، محطوط له في الميه، السحر ده محطوط له في الطعام. يبقى ده عباره عن ادويه وعقاقير، او مثلا اخلاط معينه صنعها هذا الساحر ووضعت في هذا الايه؟ في هذا الطعام او هذا الشراب. قال وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف. العطف يعني ايه؟ قال فيجعلون الانسان ينعطف على زوجته او امراه اخرى. يجعلون الانسان ينعطف على زوجته او امراه اخرى حتى يكون كالبهيمه تقوده كما تشاء. تقوده كما تشاء يعني يسمع لها سمعا اعمى، لا يعترض مطلقا، لا يحب الا هي، يفعل اي شيء تامره به حتى ولو كان مخالفا لدين الله، لدين الله عز وجل، كما قال الشيخ رحمه الله تقوده حتى يكون كالبهيمه تقوده كما تشاء. ده العطف. ده الايه؟ العطف. قال والصرف بالعكس من ذلك. الصرف بالعكس من ذلك، ان يتم اخذ هذه العقاقير لماذا؟ حتى يصرف الزوج عن زوجته، او ان تصرف الزوجه عن زوجها، فتجد المرأة مثلا كارهة لزوجها، لا تطيق أن تجلس معه في بيت واحد ولا أن تجلس معه على طعام واحد. وكذلك من الممكن أن يكون هذا الحال بالنسبة للإيه؟ للزوج. نوع آخر من أنواع السحر اسمه الإيه؟ الصرف. اسمه الإيه؟ اسم الصرف. نعم نعم نعم، هو داخل في هذا الكلام. فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك، وفي تصوره بأنه يتخيل بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه، وفي عقله فربما يصل إلى الجنون والعياذ بالله. يعني يتوهم أشياء، يتوهم أن هذا العمود مثلا يتحرك، يتوهم أن بعض الكائنات تسير أمامه، يتوهم مثلا أن الطعام فيه سم، أو أن الطعام فيه دم، أو أنه يرى كذا. فهذا أيضا من هذه الأنواع، حتى ربما وصل هذا الأمر إلى الجنون لأن عقله لا يطيق ذلك، عقله لا يطيق ذلك. قال إذن السحر قسمان. القسم الأول شرك، اللي هو الاستعانة بالشياطين، وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور، ليسلطهم على المسحور. يعني لا يتوصل هذا الساحر لهؤلاء الشياطين إلا بعد أن يفعل الكفر، إلا بعد أن يفعل الكفر. وهذا الغالب، إن لم يكن هذا هو يعني كل الأمر، أنه ما يفعل أو ما يتوصل لهذه المنزلة، منزلة الحقيرة دي، إلا بعد أن يكفر بالله عز وجل حتى يتوصل إليه، إلى الاستعانة بهؤلاء الشياطين. وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور. والنوع الثاني وهو عدوان وفسق، وهو الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها. قال وبهذا التقسيم الذي ذكرناه نتوصل به إلى مسألة مهمة، وهي هل يكفر الساحر أو لا يكفر، هل يكفر الساحر أو لا يكفر. وقبل أن نذكر هذه المسألة، الذي يظهر من تبويب المصنف باب ما جاء في السحر وكذلك الآيات التي وردت في السحر، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، إلى إنما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إلى غير ذلك من الآيات، يتضح لنا أن مذهب أهل السنة والجماعة أن السحر حق، أن السحر إيه؟ لأن في ناس تنكر السحر، هناك من ينكر السحر ويقول لك مفيش حاجة اسمها إيه؟ مفيش حاجة اسمها سحر. لا، السحر حق، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولذلك قال الشيخ حافظ رحمه الله، قال في منظومته، حافظ حكمي في سلم الوصول في معارج القبول، قال والسحر حق، تبقى كده عندك فوق خالص كده او في الهامش تحت، قال والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير. والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير، اعني بذا التقدير ما قد قدره، اعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة، في الكون لا في الشرعة المطهرة. يعني هذا السحر من قدر الله عز وجل موجود في اللوح المحفوظ، أن الله عز وجل قدر هذا الأمر أنه سيكون أنه، ولكن قلنا قبل ذلك ليس معنى أن الله قدره أن ذلك محبوبا له، أن ذلك محبوبا له، إنما قدره كونا وقدرا لحكمته سبحانه وتعالى. ولذلك ده تفسير البيت الثاني، قال إيه؟ أعني بذا التقدير ما قد قدر في الكون لا في الشرعة المطهرة، لأن إحنا قلنا كل ما شرعه الله عز وجل فهو يحبه، فهو إيه؟ فهو يحبه. نعم. نعم. نعم. طب ما هي الآية واحدة، يفرقون به بين المرء وزوجه، يفرقون به بين المرء وزوجه، وحقيقة السحر الايه؟ تخييل، ولا يقلب الأعيان. يعني لما يقول لك أنا شايف العمود ده بيتحرك، يقبل العمود بيتحرك ولا طيب تدخل في هذا المسمى، فإن استخدمها الإنسان ليضر به أخاه المسلم دخل في هذا الحد، حد السحر، ولكن لا يكفر. ولكن إيه؟ لها علاج. طيب ما احنا ما اي حاجة لها علاج، والسحر ملوش علاج، احنا ما بنتكلمش في مسألة العلاج. ايوه ايوه نعم. احنا قلنا هو يدخل في باب السحر من ناحية ايه؟ انه له نفس الحكم، له نفس الحكم اللي هو التخييل ومسألة الاضرار. ان استخدمه انسان لكي يضر او يضر اخاه المسلم دخل في هذا الحد، ولكن لا يكفر، ولكن ايه؟ لا يكفر. ولذلك الشيخ فرق بين من يستخدم السحر اللي هو عن طريق الاستعانة بالشيطان، او من يستخدم هذه العقاقير ليؤدي نفس الغرض. يعني احيانا الساحر يستخدم الشيطان ليفرق بين المرء وزوجه، يقول لك ده مسحور، مسحور يعني يقول لك ده مس جن فيقرؤون عليه، وتحاية تانية يقول لك ده مسحور ما تحط له السحر في الاكل، يبقى ده عن طريق الايه؟ يبقى الساحر بيستخدم الجن او يستخدم هذه الايه؟ يستخدم هذا العقير لنفس الغرض، لنفس الايه؟ نعم. وممكن يستخدم الاثنين في وقت واحد. نعم. وما زال الاعراض برضو كانت موجوده. معدة وكده ما احنا قلنا هذا الامر قد يؤدي، قد يصل الى قد يصل ها نسأل الله السلام. وبهذا التقسيم الذي ذكرناه نتوصل به إلى مسألة مهمة، وهي هل يكفر الساحر أو لا يكفر. قال: واختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر، ومنهم من قال إنه لا يكفر، لكن التقسيم السابق الذي ذكرناه يتبين به حكم هذه المسألة. فمن كان سحره بواسطة الشيطان فإنه يكفر، من كان سحره بواسطة الشيطان فإنه يكفر، لأنه لا يتأتى ذلك إلا بالشرك غالبا، لقوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد منهما وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذه الآية فيها أكثر من دليل على كفر الساحر، فيها أكثر من دليل على كفر الساحر. أولا قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يعني واتبعوا ما تتلو، الآية دي جاءت في ذم من؟ في ذم اليهود، جاءت في ذم اليهود. كان هناك سحرة وكانوا يتبعون الشياطين على ملك سليمان، أي في عهد سليمان وفي ملك سليمان. هؤلاء السحرة كانوا يتبعون الشياطين، كانوا يتبعون الشياطين، فيتركون الوحي الذي جاء به سليمان ويزورون ويكتبون لهم أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فقال الله في ذمهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك، أي في ملك سليمان. وما كفر سليمان لأنه ما علم السحر وما عمل به، ما علم السحر وما عمل به، ولكن الشياطين كفروا. لماذا كفروا؟ يعلمون الناس السحر، بدا السبب. بمعنى ذلك أن من يعلم الناس السحر ومن يؤذي الناس بسحره هذا كافر، هذا إيه؟ كافر لاستعانته بهؤلاء الشياطين، استعانته بهؤلاء الإيه؟ هؤلاء الشياطين. فقال ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوها فلا يكفر ولكن يعتبر عاصيا معتديا. نعم. على أثر هذا السم. نعم. اللي هو ما فيه دلالة على أن في العقاقير دي اللي هي تدس في الأثر. لا لا، هناك فرق بين السم. النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بذراع الشاة، إنما أنت تقصد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر فيه. نعم، وهذا حديث صحيح، حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. نعم. ومن نعم يا مسعود، يبعث له حالة في الأكل، إن الشيطان نفسه هو الذي يفعل ذلك؟ لا، ليست هذه مقدرة للساحر، ليست هذه مقدرة للساحر، إن الشيطان، لأن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، لا يستطيع، ما ينفعش الشيطان يقول لك إن الفلوس اتسرقت من الشقة فيها عفاريت، أو إن الفلوس اتسرقت من تحت المرتبة، أو كان في جلبية هنا واتخذت، لا هذه الأمور ليست من فعل الشيطان، ليست من فعل الشيطان، إنما الذي يحدث أن هذا الشيطان يمس الإنسان ويدخل في جسد هذا الإنسان فيجعله ينصرف ويجعله يتغير ويجعله ينقلب على عن زوجه مثلا أو عن إخوانه أو عن الصلاة أو يتلفظ ببعض الألفاظ، إنما أن يفعل بهذه الأشياء، هذه الأشياء لا يمكن، لابد أن يذهب بها يعني بعض الناس الأشرار لهذا الساحر ويقوم بعمل العمل على على هذه القطعة من القماش أو على هذا الحذاء أو على بعض الشعيرات من رأس هذا المسحور، لابد أن يذهب إنسان بهذه الأمور. قال وأما قتل الساحر فإن كان سحره كفرا قتل قتل ردة، لأنه كفر، إن كان سحره كفرا قتل قتل ردة، إلا أن يتوب على القول بقبول توبته وهو الصحيح. وإن كان سحره دون الكفر قتل قتل الصائل، يعني لدفع الضرر. قال أي قتل لدفع أذاه وفساده في الأرض. وعلى هذا يرجع في قتله إلى اجتهاد الإمام، وظاهر النصوص التي ذكرها المؤلف أنه يقتل بكل حال، ظاهر النصوص أنه يقتل بكل حال، سواء كان هذا السحر من قبيل العقاقير أو من قبيل الشياطين، إما أنه يقتل ردة أو يقتل إيه لدفع الصائل. فالمهم أن السحر يؤثر بلا شك، لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان أخرى. يعني ما ينفعش مثلا هو لما يتخيل العمود ده مثلا تحرك يبقى فعلا العمود ايه؟ تحرك. ما ينفعش ان هو شاف الكوبايه دي مثلا تفاحه يبقى فعلا هي انقلبت تفاح، انما هذا من الامور التي حدثت في الذهن وحدثت تخيل، حدث الايه؟ كما قال الله عز وجل عن موسى: يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. وانما يخيل، لانه لا يقدر على ذلك الا الله عز وجل، وانما يخيل الى المسحور ان هذا الشيء انقلب وهذا الشيء تحرك او مشى وما اشبه ذلك، كما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام امام سحرة آل فرعون حيث كان يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. فاذا قال قائل: ما وجه ادخال باب السحر في كتاب التوحيد؟ نقول: مناسبة الباب لكتاب التوحيد لأن من أقسام السحر ما لا يتأتى غالبا إلا بالشرك، من أقسام السحر ما لا يتأتى غالبا إلا بالشرك، فالشياطين لا تخدم الإنسان غالبا إلا لمصلحة، ومعلوم أن مصلحة الشيطان أن يغوي بني آدم فيدخلهم في الشرك والمعاصي. وقد ذكر المؤلف في الباب آيتين: الآية الأولى قوله تعالى: ولقد علموا، ضمير الفعل يعود على متعلم السحر لما اليهود، يعني الآية وإن كانت جاءت سبب النزول أنها نزلت في اليهود إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والجملة مؤكدة بالقسم المقدر واللام وقد، ومعنى اشتراه أي تعلمه، ولقد علموا لمن اشتراه أي تعلمه. قوله: ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له من نصيب، وكل من ليس له في الآخرة من خلاق فمقتضاه أن عمله حابط باطل، لكن إما أن ينتفي النصيب انتفاء كليا، يعني لا يبقى له حتى ولو ذرة من هذا النصيب، لم يبقى له شيء من هذا الخلاق النصيب من الإيمان، إذن قلبه ليس فيه إيمان، إذن هو كافر. ده معنى كلمة انتفاء انتفاء كليا، فيكون العمل كفرا أو ينتفي كمال النصيب فيكون فسقا، أو ينتفي كمال النصيب فيكون فيكون فسقا، يعني الإيمان الواجب نقص عنده فأصبح فاسقا، إنما إن زال هذا الإيمان يصبح يصبح كافرا. بهذه الآية يدخل فيها من تعلم السحر وعمل به بالشياطين عن طريق الشياطين، وكذلك من تعلمه وعمل به عن طريق العقاقير. إن استعان بالشياطين وكفر فما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له نصيب في الجنة ولن يخرج من النار. أنا لم أول مرة أسمع الحديث ده. قال الكاهن ساحر. الله أعلم. الآية الثانية قوله تعالى: يؤمنون، أي اليهود، بالجبت أي السحر كما فسرها عمر بن الخطاب. واليهود كانوا من أكثر الناس تعلما للسحر وممارسة له، ولذلك كانت معجزة موسى عليه الصلاة والسلام في في العصا، وكذلك في الحية، في الحية. هذه كانت معجزات حقيقية، ولكن الذي كان يفعله بنو إسرائيل إنما هو من قبيل السحر والتخيل. وقلنا أن كل نبي جاء بما ليتحدى ما كان منتشرا ومشتهرا في عصره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء العرب كانوا أبلغ الناس، كانوا أبلغ وأوتوا الفصاحة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والذي هو أبلغ الكلام وهو كلام الله عز وجل. عيسى عليه الصلاة والسلام جاء بالطب، أنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص والأعمى. لماذا؟ لأنهم كانوا بارعين في الطب، موسى عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الأمر أيضا بهذه المعجزة، لأنهم كانوا يتعلمون السحر ويعملون به. أن هذا ليس سحر إنما هو حقيقة، ويدعون أن سليمان عليه الصلاة والسلام علمهم إياه وقد اعتدوا فسحروا النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: والطاغوت، قال أجمع ما قيل فيه، يعني أفضل تعريف في كلمة الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ومعنى من معبود أي بعلمه ورضاه، هكذا قال ابن القيم رحمه الله. ذكرنا احنا هذا الكلام قبل ذلك، ان الطواغيت معنى كلمة طواغيت يعني ما تجاوز به العبد حده. في عالم من العلماء يخالف كلام الله عز وجل وكلام النبي ومع ذلك انت تتبعه، يبقى انت ممن اتبع الطاغوت، ممن اتبع، لان هذا العالم تجاوز الحد. احد الامراء يسن القوانين لا تخالف شرع الله وانت تتابع على ذلك وترضى بذلك، فانت ممن اتبع، ممن اتبع الايه، ممن اتبع الطاغوت. يبقى الطاغوت كل ما تجاوز به العبد الايه الحد، هكذا قال ابن القيم رحمه الله. وقد سبق في اول الكتاب التعليق على هذا القول عند قوله وجتنب الطاغوت. الشاهد قوله بالجبتي، حيث فسرها امير المؤمنين عمر رضي الله عنه بانها السحر. واما تفسيره الطاغوت بالشيطان فانه من باب التفسير بالمثال، يعني عمر فسر الطاغوت بالايه، واحنا قلنا الطاغوت في تفسير اشمل اللي هو كل ما تجاوز به العبد الحد، كل ما تجاوز به العبد الايه الحد. قال فعمر فسرها بالمثال. عمر فسرها بالايه، يعني ايه؟ يعني لما يقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، لما تقرأ في تفسير السلف في تفسير هذه الآية يقول لك ايه الصراط المستقيم؟ ابو بكر وعمر. الصراط المستقيم السنة. الصراط المستقيم هو الاسلام. الصراط، طب ما كل هذه التفسير تتناقض ولا لا تتناقض؟ لا تتناقض، لان ابا بكر وعمر الى ماذا كان يدعوان؟ الى السنة. وما السنة وما الإسلام إلا السنة، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذه التفسير لا تتناقض، إنما كل واحد فسر بالمثال. فسر بالإيه؟ فسر بالمثال. فسر بالإيه؟ بالمثال. قال الشيخ كما قال السلف في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، فمنهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. لما تيجي تقرأ في تفسيرات السلف في هذه الآية يقول لك مثلا الظالم لنفسه الذي لا يصلي إلا بعد خروج الوقت، الظالم لنفسه الذي ينتهي يفعل بعض المحرمات أو المكروهات في أثناء نهار رمضان، الظالم لنفسه الذي تأخر في أداء الزكاة. يبقى كل واحد فسر الآية بالمثال، فسر الآية إيه؟ بالمثال، من باب التوضيح، من باب الإيه؟ من باب التوضيح. فقال بعض المفسرين الظالم لنفسه الذي لا يصلي إلا بعد خروج الوقت، والمقتصد الذي يصلي في آخر الوقت، والسابق بالخيرات الذي يصلي في أول الوقت. قال وهذا مثال من الأمثلة، وليس ما تدل عليه الآية على وجه الشمول، ولهذا فسرها بعضهم بأن الظالم لنفسه الذي لا يخرج الزكاة، ده تفسير ثاني أهو، والمقتصد من يخرج الزكاة ولا يتصدق، والسابق بالخيرات من يخرج الزكاة ويتصدق. فتفسير عمر رضي الله عنه الطاغوت بالشيطان تفسير بالمثال، لأن الطاغوت أعم من الشيطان. طاغوت أعم من الإيه؟ يعني أنت مثلا لما تقول لي إيه؟ يعني إيه كلمة إنسان؟ أروح مشاور لك على أخونا مثلا، خلاص أنت كده عرفت يعني إيه إنسان، صح؟ طب هل هو ده المعنى العام للإنسان؟ لا يدخل فيه إلا الرجل، ولا أنا فسرت لك الكلمة بالمثال؟ واحد أجنبي فبقول له أنت مثلا إيه أنت عايق، يقول لي يعني مثلا يقول لي what is the meaning of خبز مثلا، يقول لي يعني كلمة خبز، أنا سمعت كلمة خبز ومش عارف يعني إيه كلمة خبز. هفضل أنا بقول له بقى مثلا هات وبعدين بيكنج وبعدين اخبز ومش عارف، لا أمسك له رغيف العيش بقول له إيه؟ هو ده الخبز. أقول له هو ده الإيه؟ طب هو مفيش الا الخبز اللي ده، ولا في خبز ثاني وفي انواع مختلفه كثيره جدا من؟ يبقى انا فسرت له بالايه حتى يتضح المقال، حتى يتضح الايه. فالسلف كانوا اذا فسروا الايه احيانا يفسرونها بالايه، بالمثال، يفسرونها بالمثال. قال فتفسير عمر للطاغوت بالشيطان تفسير بالمثال، لأن الطاغوت أعم من الشيطان، فالأصنام تعتبر من الطواغيت كما قال تعالى وعبد الطاغوت، والعلماء والأمراء الذين يضلون الناس يعتبرون طواغيت، لأنهم طغوا وزادوا ما ليس لهم به حق. الطواغيت كهان لقول جابر كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. الطواغيت كهان، الكاهن ده إنسان، كان ينزل عليه الشيطان في كل حي واحد. معروف ان في هذا الحي كاهن، في هذا الحي ايه؟ كاهن، وهنعرف يعني كاهن. ينزل عليه الشيطان، ينزل عليه الشيطان. هؤلاء الشياطين ممن كان يسترق السمع، احنا ذكرنا هذا الباب قبل ذلك. يعني يسترق السمع، احنا قلنا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الشياطين يسترقون، يعني يسترقون السمع، يسترق من السرقة يعني، او ايه احنا قلنا سفيان شبههم ازاي وفسرهم ازاي، ها، انهم يكونون فوق بعضهم هكذا، كل واحد فوق الثاني كده كده لحد ما يوصلوا الى السماء الدنيا، الى السماء، فيسمع الشيطان منهم الكلمة فيلقيها الى من هو اسفل منه، ثم يلقيها الى من هو اسفل منه، فيتبعهم الايه؟ شهاب، فيتبعهم الشهاب الثاقب كما قال الله عز وجل، فيتبعهم الشهاب الايه؟ الثاقب. فمن تبعه الشهاب احرقه، من تبعه الشهاب احرقه، فربما احرقه قبل ان يلقي الكلمة، وربما احرقه بعد ان القاها. ثم يأخذ اخر شيطان هذه الكلمة الى الكاهن فيعطيها للكاهن، فيكذب معها 100 كذبة، يكذب مع 100 كذبة. طب ده في قدر الله ولا مش في قدر الله؟ لماذا يحدث ذلك؟ لحكمته سبحانه وتعالى، إنما هذا يكون في كونه لحكمته، ولو شاء لمنع كل ذلك سبحانه وتعالى، لو شاء لمنع كل إيه؟ ذلك. فهذا الكائن يكون في الحي، ينزل عليه هذا الشيطان ببعض ما سمعه. قال والكاهن قيل هو الذي يخبر عما في الضمير، وقيل الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين بما استرقوا من السمع من السماء، وكان كل حي من أحياء العرب لهم كاهن يستخدم الشياطين، فتسترق لهم السمع فتأتي بخبر السماء إليهم، وكانوا يتحاكمون إليهم في الجاهلية، كانوا يتحاكمون إلى هؤلاء الكهان. والطواغيت ليسوا محصورين في هؤلاء، فتفسير جابر رضي الله عنه أيضا تفسير بالمثال، تفسير بالإيه؟ تفسير بالمثال، يعني ضرب أو أتى بمثال لمعنى كلمة طاغوت، لمعنى كلمة إيه؟ كلمة طاغوت. قوله اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، يعني كلمة موبقات يعني مهلكات، مهلكات. وكلمة اجتنب كما قال الشيخ هذه فيها دلالة بالغة على الزجر وعلى النهي، لأن كلمة اجتنب أي اجعل هذه الأمور في جانب وأنت في جانب، اجعل هذه الأمور في جانب وأنت في جانب. قال والنبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق صلى الله عليه وسلم، فكل شيء يضر الناس في دينهم ودنياهم يحذرهم منه. ولهذا قال اجتنبوا، وهي أبلغ من قوله اتركوا، قال لأن الاجتناب معناه أن تكون في جانب وهي في جانب آخر، وهذا يستلزم البعد عنها. واجتنبوا أي اتركوا، بل أشد من مجرد الترك، لأن الإنسان قد يترك الشيء وهو قريب منه، فإذا قيل اجتنبه يعني اتركه مع البعد. وقوله السبع الموبقات هذا لا يقتضي الحصر، يعني مش معنى ذلك ان السبع اللي هنذكرهم دول بس هم المهلكات الموبقات، لا، هذا ليس على سبيل الحصر، انما قد يكون هذا من باب ان هؤلاء من اكبر الكبائر، ان هذه السبع من اكبر الايه؟ من اكبر الكبائر، وان الكبائر ليست محصورة في هؤلاء الايه؟ او في هذه السبع فقط، في هذه الايه؟ السبع فقط. ولذلك جاء عن ابن عباس أنه قال إن هي إلى 70 أقرب، هي إلى 70 أقرب. ولذلك كتاب الكبائر للإمام الذهبي ما جاء فيه هذه السبع فقط، إنما عدد فيه الكثير من الأمور التي لم تأتي في هذا الإيه؟ لم تأتي في هذا الحديث، لم تأتي في هذا الحديث. وقال هذا لا يقتضي الحصر، فإن هناك موبقات أخرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحصر أحيانا بعض الأنواع والأجناس، ولا يعني بذلك عدم وجود غيرها. ومن ذلك حديث السمعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. لا، ده في غير هؤلاء السمع، جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أيضا يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. يعني منهم مثلا التاجر الصدوق، منهم الشهيد، منهم من نفس عن مؤمن كربة. وهؤلاء جمعهم الشيخ سيد حسين العفاني في كتاب اسمه ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله، ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله، وده كتاب ماتع جدا في هذا الباب. يعني قال فهناك غيرهم، ومثله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. وهذا الحديث جاء فيه الكثير من الأصناف، وليس المقصود هؤلاء الثلاثة فقط، ليس المقصود هؤلاء الثلاثة. قلت ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هي أسماء ربنا سبحانه وتعالى 99 فقط؟ لا، لا يعلم عدد هذه الأسماء إلا هو سبحانه وتعالى. إنما الأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة كم؟ هي دي اللي انت مكلف ان انت تحفظها وتعرف معناها وتعمل بمقتضاها. لو فعلت ذلك دخلت الجنة. انما مش معنى ذلك ان هي محصورة في 99، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم او استأثرت به في علم الغيب اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به، يعني ما اطلع عليه أحد. وفي حديث الشفاعة قال فيفتح الله علي بمحامد، معنى محامد يعني يثني على الله عز وجل بأسماء لم يكن يعلمها قبل ذلك. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم كل الأسماء لأحصى الثناء على ربه سبحانه وتعالى، لأحصى الثناء على ربه. مال يعني إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال الخطابي هي كقول القائل إن لي 100 درهم أعددتها للصدقة. هل معنى ذلك إن ما عندوش إلا 100 درهم؟ لا، هو أعد 100 درهم دول لإيه؟ وربنا سبحانه وتعالى أعلمنا 99 اسما، إذا حفظناها وعرفنا معناها وعملنا بمقتضاها دخلنا الجنة، دخلنا الإيه؟ دخلنا الجنة. فليس معنى ذلك الحصر في هذا الإيه؟ في هذا العدد، ليس معنى ذلك الحصر في هذا العدد. قال فإنه حصرها لأن هذه أعظم الكبائر. فقال الصحابة يا رسول الله وما هن؟ وما هن؟ وكان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم، كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم. كان الواحد منهم يركب إلى أخيه شهرا ليسمع منه حديثا واحدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عبد الله بن أنيس الصحابي الجليل سمع أن جابرا رضي الله عنه عنده حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سمع هذا الحديث فركب إليه شهرا، حتى إذا وصل إليه أخذ منه هذا الإيه؟ أخذ منه هذا الحديث. فكانوا أحرص الناس على العلم، كانوا أحرص الناس على العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ألقى إليهم الشيء مبهما طلبوا تفسيره وتبيينه، إذا ألقى إليهم الشيء مبهما طلبوا تفسيره وتبيينه. فلما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات قالوا ذلك لأجل أن يجتنبوهن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حذر من شيء كان الصحابي حريصا على أن يعرف صفات هذا المحذر منه، أن يعرف هذه الصفات الإيه؟ المحذر منه. زي إيه؟ زي سيدنا حذيفة لما قال له إيه؟ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له حذيفة وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه. فماذا قال حذيفة؟ طب أنا أعرف منين الدعاة دول؟ فقال صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صف، لا ده حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إياكم وخضراء الدمن، قال يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة السوء في المرأة الحسناء في المنبت السوء. حديث ضعيف جدا ولا يجوز أن تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد كثير ممن يتكلم في مناسبات النكاح أول حديث يذكره إياكم وخضراء الدمن، لا ده لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حذرهم قالوا ذلك لأجل أن يجتنبوهن، لأجل أن لازم يعرف الصفة، طب أنا هجتنبه إزاي؟ لأجل أن يجتنب هذا الإيه؟ هذا الأمر. فأخبرهم، وعلى هذه القاعدة أن الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم، أحرص الناس على العلم، فعلا الصحابة كانوا أحرص الناس على، لذلك فهم الصحابة مقدم على جميع الأفهام، فهم الصحابة مقدم على جميع الأفهام، وفهم الصحابة أعلم وأحكم. ماشي، منهج الصحابة منهج السلف هو الأعلم والأحكم والأسلم، هو الأعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم وعلمهم كل شيء، وهو الأحكم لأن القرآن زكاهم، ولأن الشرع زكاهم وزكى فهمهم، وزكى إيه؟ وزكى فهمهم وفضلهم على غيرهم من الفهم في الأمور الشرعية. وهو الأسلم لأن المنهج إذا كان هو الأعلم وإذا كان هو الأحكم فلابد أن يكون هو، لابد أن يكون هو الإيه؟ أن يكون هو الأسلم، لابد أن يكون هو. ما تفكرش الصحابة دول كانوا يعني الواحد يقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يقول كلام ويهز دماغه فاهم ومش فاهم، لا لا، ما كان الصحابة هكذا، ده هؤلاء قوم اصطفاهم الله لنبيه. يعني وجود الصحابة في هذا العصر ده اصطفاء، اصطفاء، يعني الله عز وجل اختارهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك أحد التابعين لما بيقول لسيدنا حذيفة لو كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأى منا ما رأى، مفكر ان العملية بقى ايه، يعني احنا لو كنا كان شاب بقى اللي، فقال له حذيفة وما أدراك أن تكون قد أشركت، لما كان في أذكى منك، كان في أذكى منك وأبلغ منك، ومع ذلك ما أسلم، مع ذلك ما أسلم. فوجود الصحابة وهؤلاء الصحابة حول النبي كان اصطفاء من، كما قال مين، من الذي قال ذلك؟ عبد الله بن مسعود قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أطهر القلوب فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلب أصحابه أطهر القلوب، أي بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلهم وزراءه، أي وزراء نبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من الذي اختارهم ومن الذي جاء بهم في هذا الوقت؟ الله عز وجل، الله عز وجل. فالصحابة كانوا أحرص الناس على العلم، لكن ما كانت الحكمة في إخفائه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبرهم، يعني إذا كانت الحكمة تقتضي الإخفاء لا يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولم يرد تبينها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، يعني ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، الله الواحد الأحد الفرد الصمد أو الإيه اللي هو بيدي في إذاعة القرآن الكريم بتاع حسني عبد الجليل ده، ولا اسمه إيه، لا هذه الأسماء بهذه الصفة بهذا الترتيب بهذه الصيغة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيها تقريبا 21 اسم غير صحيح، 21 اسم غير غير صحيح في هذه الأسماء. يعني بعضهم انت لو جبت لي الورقه دلوقتي كده انا هقول لك الاسماء غير الصحيحه، انما بعضهم زي مثلا زي العال، العال ليس من اسماء الله عز وجل، المعز، المذل، الضار، النافع، الصبور، الرشيد، كل هذه الايه ليست من اسماء الله عز وجل، ليست من اسماء الله عز وجل، انما هذه صفات اخبار عنه سبحانه وتعالى، هو الذي يعز ويذل، انما ما جاءت في كتاب وما جاءت في سنه. يعني ما جاش في آية إن ربنا قال إن الله عز وجل قال عن نفسي أنه هو المعز المذل، صح؟ أنه هو المعز الإيه؟ إنما قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك وتنزع الملك وتعز، جاءت صفة لله عز وجل، ما جاءت اسما، ما جاءت، إنما الاسم ده توقيفي. الاسم إيه؟ يعني توقيفي، يعني لا يجوز لك أن تقول أن هذا من أسماء الله، أن هذا إنما ده صفة لله عز وجل، إنما ده صفة لله، لله عز وجل. لا صحيحة، سبحان المعز المذل صحيحة، أنت تخبر عن الله عز وجل، تخبر عن الله عز وجل، صفة لله عز وجل، نعم صفة لله عز وجل، صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم. طبعا يجوز الحلف بالقرآن لأنه كلام الله، وبعض العلماء فصل قال لك إذا كان يقصد بالحلف بالقرآن ورق المصحف، طبعا ما حدش بيجي في دماغه الكلام ده خالص إنه بيحلف بورق المصحف، خلاص يبقى ده لا يجوز لأنه حلف بمخلوق، إن كان بيحلف بالقرآن هو كلام الله يبقى يجوز، وكل اللي بيحلف بالقرآن بيحلف بالقرآن على أساس إنه إيه؟ صفة لله عز وجل، كلام الله، صفة لله عز وجل، يجوز الحلف أن تقول والقرآن وكلام الله وكلام الله، فهذا ايه كله جاء. وقد حاول بعض الناس ان يصحح حديث سرد الاسماء 99 ولم يصب، بل نقل شيخ الاسلام اتفاق اهل العلم المعرفة في الحديث على ان عدها وسردها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق رحمه الله بدليل الاختلاف الكبير فيها. يبقى خلاص لم يصح عن النبي انه حدد الاسماء في حديث واحد، انه حدد الاسماء في حديث ايه؟ في حديث واحد، انما ياتي مثلا ايه في حديث يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ايه ان الله حيي ستير، ان الله حيي ايه ستير، يبقى من اسماء الله الحيي ومن اسماء الله الستير، من اسماء الله الايه الستير، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير في دعاء الليل، في دعاء الإيه؟ دعاء الليل، يبقى ده معنى ذلك أن المقدم والمؤخر من أسماء الله عز وجل، جاء في القرآن ها الظاهر والباطن، الظاهر والباطن، الأول ماشي عالم الغيب والشهادة، الآيات اللي في آخر سورة الحشر كلها هذه أسماء لله عز وجل نثبتها كما أثبتها الله عز وجل لنفسه. إن الله وتر يحب الوتر، من أسمائه الوتر سبحانه وتعالى. ما أعرفش الأسماء اللي يقولها الشيخ مشاري. فمن حاول تصحيح هذا الحديث قال إن الثواب عظيم، من أحصاها دخل الجنة، فلا يمكن للصحابة أن يفوتوه فلا يسأل عن تعيينها. فدل هذا على أنها قد عينت من قبل النبي، فدل هذا موجود عندك كده على أنها قد عينت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا لم تعين؟ طيب نقرأ ده الإشكال، يعني يعني اللي بيصح هذا الحديث يقول لك ده معنى كده ان هم ايه ان دي انها عينت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لا، قلنا ان هذا لا، قلنا أن هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجاب عن ذلك بأنه ليس بلازم، ولو عينها النبي صلى الله عليه وسلم لكانت هذه الأسماء 99 معلومة للعالم أشد من علم الشمس، أشد من علم الشمس، ولا نقلت في الصحيحين وغيرهما، لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه وتلح بحفظه والعناية به، والعناية به، فكيف لا يأتي إلا عن طرق واهية وعلى صور مختلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها لحكمة بالغة. ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما جمعهاش في حديث واحد ولم تأتي في آية واحدة؟ قال: وهي أن يطلبها الناس ويتحروها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني يا سلام بقى أنت لو تمسك المصحف من أوله إلى آخره مع كل آية تقابل اسما من أسماء الله عز وجل تكتبه وتشوف كده الأسماء التي أتت في كتاب الله عز وجل كم اسم، وتكتب هذه الايه الأسماء. طب دول مثلا كده أتى في كتاب الله عز وجل مثلا جه 88 اسم أو جه 82 اسم، يبقى ناقص كم اسم على 99؟ ها، يبقى ناقص مثلا 11. تبحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتجمع الأسماء التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من العلماء فعل ذلك، كثير من العلماء فعل ذلك وجمع هذه الأسماء، منهم الشيخ ابن عثيمين في كتابه شرح القواعد المثلى، في كتاب القواعد المثلى، كتاب له في شرح الأسماء في قواعد في أسماء الله الحسنى وصفات العلى اسمه القواعد المثلى، جمع هذه الأسماء وأتى بدليل كل اسم من هذه الايه من هذه الأسماء. والشيخ محمود عبد الرازق برضو في الأسماء أسماء الله الحسنى، وده كتاب مافع يعني. كما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الإجابة يوم الجمعة. والعلماء اختلفوا في حديث أبي موسى الذي في مسلم، حيث قال فيه: هي ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فإن بعضهم صححه وبعضهم ضعفه، لكن هو عندي صحيح، حديث في صحيح مسلم، لأن علة التضعيف فيه واهية، والحال تؤيد صحته، لأن الناس مجتمعون أكبر اجتماع في البلد على صلاة مفروضة، فيكون هذا الوقت في هذه الحال حريا بإجابة الدعاء. وكذلك ليلة القدر لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها من أهم ما يكون. يعني هل بين النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر؟ يعني هل قال أنها ليلة ثابتة لا تتغير، ليلة 27، ليلة 21، ولا جاء عنه مرة أنها ليلة 21، مرة 23، مرة 27، مرة 29؟ هذا أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنها متنقلة، أنها إيه في العشر الأواخر، أنها متنقلة في العشر. ليه؟ لأنها لو حددت في ليلة واحدة لتكاسل الناس عن العبادة، بل ده الموجود. يعني الناس من كثرة ما يقال أنها ليلة 27 تلاقي ختم القرآن ليلة 27، المساجد بتمتلئ وتغلق ليلة 27، القيام لحد الفجر ليلة 27 بالذات، الجلوس من بعد الفجر ليلة 27 بالذات، ومع أنها لم تحدد هذه الليلة من قبل النبي، من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا نسي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة؟ ولماذا يعني أخفى الله علمها عنا سبحانه وتعالى؟ لكي يتحراها الناس. كذلك لم تجمع الأسماء في آية واحدة أو في حديث واحد حتى يتحراها الناس ويطلبوها، حتى يطلبها الايه الناس. قوله: الموبقات أي المهلكات. قال تعالى: وجعلنا بينهم موبقا، أي مكان هلاك. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ سألوا عن تبيينها، وبه تتبين الفائدة من الإجمال، وهو أن يطلع المخاطب لبيان هذا المجمل، لأن أن يتطلع المخاطب لبيان هذا المجمل. يعني أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرض المعلومة هكذا والفائدة هكذا، إنما كان يسأل سؤالا، يسأل إيه سؤالا، لماذا؟ لكي ينتبه إليه الخلق. وهذا كثير جدا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ يبقى ما يقول لك أنت عارف، يعني أنت تنتبه، عايز تفكر بقى وتعرف يعني الغيبة. أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ تمام، عارفين ان ده شهر ذي الحجة، وعارفين ان ده البلد الحرام، وعارفين ان ده اليوم كذا، وعارفين لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لكي ينتبه الايه، ينتبه الصحابة، لكي ينتبه الايه. أتدرون من المسلم؟ حق أتدرون حق الجار؟ دي مش برضه. نعم، إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها، حديث النخلة، حديث عبد الله بن عمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يأتي بهذه الأمور؟ ليه؟ عشان انت ما تنامش، عشان ايه؟ عشان تصحصح، وعشان تنتبه. ولذلك كان كما يذكرون عن الشيخ ابن عثيمين ان درسه كان هكذا، مش مجرد انه ايه يلقي الدرس وخلاص، لا، ده وهو بيشرح قول انت، لما يلاقي واحد مثلا كسلان كده يسأل ويستشكل ويأتي بإشكالات واحيانا يمزح مثلا، ليه؟ لماذا؟ حتى ينتبه الايه، حتى ينتبه الناس. قال: وهي ان يتطلع المخاطب لبيان هذا المجمل. ودي ايضا ينبغي ان تكون في ذهن الخطيب، خطيب على المنبر ينبغي ان تكون هذه في ذهن، يعني ليس صراخا على الدوام، وليس كلاما هادئا على الدوام، وليس كلاما مرسلا على الدوام، انما ينبغي عليه ان يسعى الى جذب انتباه الناس. جذب انتباه الايه؟ جذب انتباه الناس. يعني كذلك يذكرون عن الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله انه احيانا كان يبدا الخطبه بسؤال، يعني يقول لك اتدري من بجوارك؟ فانت طبعا ايه، مين اللي بجواري؟ يعني بص شمال ويمين، واحد جاهل من المسلمين، فانت تنتبه، وبعدين يروح ايه يتكلم: اتدرون ما الذي حدث في هذا اليوم؟ تفضل انت دماغك تشتغل. فهذا ايضا مقتبس من فعل النبي، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وما هن، ما استفهام، اسم استفهام مبتدا، وهن خبر المبتدا. وقيل بالعكس: ما خبر مقدم وجوبا، لان الاستفهام له الصداره، وهن مبتدا مؤخر، لانهن ضمير معرفه، وما نكره، والقاعده المتبعه انه يخبر بالنكره عن المعرفه لا العكس، يعني لا، النكره لا تقدم على المعرفه. قوله: الشرك بالله، يعني اول هذه الكبائر الشرك بالايه؟ الشرك بالله. طب نتوقف هنا، ها، عشان برضو حتى لا نطيل عليكم، وان شاء الله السبت القادم تكون هناك محاضرة عامة فيها شيء من التبسيط. اي حد عنده اشكالات في امور السحر، ازاي تتعالج من السحر، انواع السحر، الكلام ده كله، الاشكالات، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان النبي سحر، طب وده لا يقضح فيه العصمة والبلاغ، ونبين ان ده لا يقضح، لان السحر مرض من الامراض سلط على جسدي ولم يتسلط على وحي ورسالته صلى الله عليه وسلم. يعني الى خير، يعني ان شاء الله يكون الكلام جامع في هذا الايه، ويكون في شيء من التبسيط. يعني نعم، والله جاءت بعض الاثار هي روايات عن بني اسرائيل، روايات عن بني اسرائيل، قيل انهما كان من اهل الارض وانهما تعلم السحر، فما كان ان جعلهم الله عز وجل صنمين من باب الخس، يعني ان الله عز وجل خسف او ما من باب المسخ عقابا. وقيل انهما كان ملكين وافشوا بعض الامور التي ما كان لهم ان يفشوها وان يتكلموا فيها، وعلموا الناس السحر لغير ذلك من الامور التي لا تصدق ولا تكذب، والعلم بها ليس مما ينفع، والجهل بها ليس مما يضر. يعني الامور اللي علمها لا ينفع وجهلها لا يضر ما تشغلش دماغك بها، مش فتش عنه. كلب اصحاب الكهف كان ذكر ولا انثى، كان احمر ولا اسود، كان اسمه ايه، النمله التي حدثت سليمان كانت من نوع ايه، كل هذه الامور لا تشغل ذهنك بها. يعني وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ما احنا قلنا اللي ورد في ذلك روايات عن بني اسرائيل، روايات عن بني اسرائيل لا تصدق ولا تكذب، وغالب هذه الروايات لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى السند بتاعها نفسه الى من رواها من التابعين لا يصح. فتحديد هذا الامر ليس فيه فائدة، تحديد هذا الامر ليس فيه ايه، ليس فيه فائدة، والانسان يشغل نفسه دائما بما ينفعه، بما ايه، بما ينفعه. نعم، بتين الشعر بتوعي السحر: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون، يعني قدره كونا لا في الشرعة الايه المطهرة. نعم طيب. نعم هذا صحيح، وهيأتي في الدرس القادم، وأنا أدلك على آية تبين ذلك، الآية اللي في آخر سورة البقرة لما تكلم الله عز وجل عن حال أصحاب الربا، ماذا قال إيه؟ كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه الشيطان من أصابه مس من الجن، دخل الجن في بدنه فأصابه مس، فأصبح يهزي ويتكلم بكلام لا يعرف عنه. وفي أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، هتأتي إن شاء الله في الدرس الإيه. نعم استمتع بعضنا ببعض، اللي هي المصلحة التي تمت بين الجن والإنس، هذا أشرك به والثاني يعني فعل له ما يريد. النسب بين الجن والإنس يعني وجعلوا بينه وبين الجنة يعني قالوا أن الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله، وقالوا أن الجن منسوبة إلى الله عز وجل، يعني نسب الجن إلى الله ونسب الملائكة إلى الله عز وجل، يعني يجعلون لأنفسهم الذكور ويجعلون له سبحانه وتعالى البنات والإناث، تعالى الله عما يشركون، ده معنى الآية. إيه؟ كتاب طيب، كتاب طيب، كتاب الشيخ وحيد في هذا الباب. قولوا قولي هذا وجزاكم الله خيرا. ودرس يوم الأربعاء، احنا قلنا الإخوة عارفين درس يوم الأربعاء بعد العشاء في مسجد الرحمن، درس عقيدة برضو، نبدأ كتاب جديد اسمه العقيدة الوسطية يوم الأربعاء بعد العشاء، والكتاب موجود في مكتبة أبو عاصم، فاضل نسخة تقريبا أو ايه مستر كتاب ولا برا؟ ايه السلام عليكم.